الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل وقال رحمه الله: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذه الجملة أن العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام منه ما يعرف على وجه الإجمال ومنه ما يعرف على وجه التفصيل. على وجه الإجمال يجب على كل مسلم مثلا أن يعرف من هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، كيف يعبد الله تبارك وتعالى في الصلاة، كيف يعبد الله تبارك وتعالى في الصيام، كيف يعبد الله تبارك وتعالى في الحج، كيف يعبد الله تبارك وتعالى في الوضوء، الأمور التي تجب عليه سواء في كل يوم أو ما يتردد على المسلم من واجبات يجب أن يعرف فيها الحلال من الحرام، ويعرف فيها السنة من البدعة، ويعرف فيها الحق من الباطل. كما أنه يجب عليه أن يعرف في المعتقد الشيء الذي يوصله إلى اليقين، فيعرف من هو ربه، يعرف ما هي صفات الباري تبارك وتعالى على وجه الإجمال. وأما وجه التفصيل فيقول بأنه يعني يختلف باختلاف قدرات الناس وباختلاف حاجاتهم. اختلاف قدرات الناس، الإنسان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى آلة يستطيع أن يفهم بها، يستطيع أن يستوعب، يستطيع أن يتعلم، فهذا يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي حتى يوصله إلى غيره وينال به الدرجة الرفيعة في الآخرة، كذلك في الدنيا يرفعه الله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان إذا احتاج إلى أي معاملة من المعاملات أو عبادة من العبادات فيجب عليه أن يعرف فيها الحق من الباطل، ويعرف فيها الحلال من الحرام. إنسان مثلا على سبيل المثال، إنسان دخل في باب البيوع، يجب عليه أن يعرف من باب البيوع شروطه، واجباته، أركانه، ما لا يجب على الإنسان الذي لا يبيع ولا يشتري. كذلك الإنسان الذي مثلا يريد أن يتزوج يجب عليه أن يعرف شروط النكاح وأركان النكاح، ما لا يجب على الإنسان الذي لا يريد أن يتزوج. فهذا العلم التفصيلي يختلف باختلاف قدرات الناس وباختلاف حاجات الناس. فالحاجة التي الشخص الذي يحتاج مثلا إلى عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات فإنه يجب عليه أن يعرف فيها الحق من الباطل، ويعرف فيها الحلال والحرام، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، حتى يجتنب الحرام إذا وجد فيها حرام، وحتى يكون على بصيرة من أمره فيما في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. هذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي طيب هذه الجملة وينبغي أن يعرف يعني لما ذكر بأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهدى والدين الحق ومر معنا في الوسطية بأن الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فمن ضل في باب العلم فإنما لتفريطه فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فتجد عنده انحراف في العلم النافع لأنه فرط في الأخذ بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة ولذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فهذا الذي وقع في الضلال في باب الهدى الذي هو العلم إنما ضل لأنه فرط في الأخذ بالأدلة التي تقوده إلى العلم النافع كذلك من ضل في باب الدين الحق الذي هو العمل فلا شك أنه انحرف وفرط في الأخذ بالنصوص الشرعية التي تدله كيف يعبد الله تبارك وتعالى فمن ضل في العبادة وانحرف فيها ووقع في البدع فهذا كله لتفريطه في الأخذ بالأدلة التي تقوده إلى أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة كذلك من ضل في باب العلم إنما لتفريطه في الأخذ بالكتاب والسنة وقع في الضلالات في باب العلم نعم. قال رحمه الله وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى طيب هذا حديث علي يعني معناه صحيح كل العبارات التي جاءت في هذا الأثر عن علي لا شك أنها صحيحة ومعناها يعني تلقاه العلماء بالقبول لكن الحديث لا يثبت عن علي لأن في رجل اسمه الحارث الأعور وهو كذاب فهذا الحديث لم يثبت عن علي وأكثر أهل العلم يرون بأنه موقوف على علي يعني من كلام علي رضي الله عنه وإن كان يعني ثابت عن علي فإن معنى هذا الكلام صحيح ولذلك كثير من أهل العلم إذا يعني ألفوا في باب التفسير فإنهم يريدون هذا الكلام الذي هو أن كلام الله تبارك وتعالى فيه نجاة من جميع الفتن التي تقع في الأمة وأن علي رضي الله عنه في هذا الأثر ذكر بأنه ستقع فتن عظيمة والفتن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع وجاء في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أيكم يعرف الفتن التي تموج كموج البحر فالفتن التي ستقع على الأمة تقع كموجان البحر تتلاطم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين كذلك من حديث أسامة رضي الله عنه قال إنها ستقع عليكم أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من أطام المدينة يعني مكان مرتفع ثم قال إني أرى موقع الفتن تقع عليكم كموقع القطر يعني من كثرتها كثرة الفتن فقيل له من نجاة علي رضي الله عنه فقال النجاة في كتاب الله تبارك وتعالى ورسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن المتمسك بكتاب الله والمتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لن يضل في الدنيا ولن يزيغ في الدنيا، وكذلك لن يقع له العذاب في الآخرة، لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة من تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى ومن تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أرشد هنا إلى أن كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وذكر بأنه لا يشبع منه العلماء. هذه العبارات كلها معانيها صحيحة سليمة بأنها كتاب الله تبارك وتعالى، لا شك أنه فيه جميع الأخبار التي وقعت في الماضين، كذلك كتاب الله حكم يحكم به الله تبارك وتعالى بين عباده، كذلك هذا الكتاب مهما أوتي الإنسان من علم ومهما أوتي من ذكاء ومهما أوتي من فطنة فإنه لا يستطيع أن يحوز كل المعاني التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله كان يقول أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم، وذكر بأنه في آخر حياته قال وددت أن حياتي كلها جعلتها في كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله جل وعلا مهما أوتي الإنسان من عمر فإنه لا يستطيع أن يحويه ويحوزه كله بألفاظه ومعانيه، ولذلك كل عالم إلا ويفوت شيء من المعاني التي في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله، ومن هنا أخذ العلماء بتجزؤ الاجتهاد. ومعنى تجزؤ الاجتهاد أن الإنسان قد يجتهد في المسألة المعينة ويفهم فيها ويستوعب ويعطيه الله تبارك وتعالى فيها من العلم ما لا يعطيه لكبار العلماء، قد يفطن هذا الصغير ويتفقه في هذه المسألة ما لا يتفقه الكبير، والكبير قد يكون عنده علم غزير لكن قد يفوته بعض من العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفوه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص. شيخنا يعني عندي لسلامة ما وصفوه به من النقص من النقائص والعيوب. تمام. شيخنا وهي متعلقة بالسلامة يعني. لا من النقائص. لا أقصد سلامته من النقص. غير سلامته من النقص. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان. طيب هذه الجملة لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا من الأولين والآخرين إلا أن يكون هذا الدين ما جاءت به الرسل، ولذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال نزه نفسه عن النقائص والعيوب التي يصفه بها الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في ربهم تبارك وتعالى. فالمرسلون هم الذين أخبروا عن الله تبارك وتعالى وأثبتوا له الصفات التي يستحقها الرب تبارك وتعالى، ونزهوا عن كل نقص، ولذلك سلم الله تبارك وتعالى على المرسلين وحمد نفسه لاتصافه بالكمال. فالله جل وعلا يحمد لاتصافه بالكمال، كذلك يحمد لما أزداه من نعم على عباده. وهذا الذي ذكره في هذه الجملة دل عليه قول الله تبارك وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأي إنسان تدين بدين لا يكون موافقا لما جاءت به الرسل فأن هذا الدين مردود عليه وسيعذب به في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ذكر من ذكر ومنهم عمر رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر بأن هذه الآيات في النصارى أنهم كانوا ضلالا وخرجوا عن طريق الرسل، وحتى لو قنت الإنسان وتعبد وصار قائما بين يدي الله تبارك وتعالى طول عمره ولم يكن موافقا لما جاء به الرسل فإن هذه العبادات كلها سيصل بها نار جهنم والعياذ بالله، لأنه خالف طريق المرسلين. ولذلك لا يقبل الله دينا يتدين به إلا أن يكون موافقا لما جاءت به الرسل، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله ذكرنا بأن تقوم على أربعة أركان، ومنها ومن هذه الجمل تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب قال: كل الطرق مسدودة إلى الله تبارك وتعالى إلا الطريق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر للآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعوه، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ووضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فقام الله لهذه يعني هذا الطريق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مضى عليه الأولون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، ثم انتشرت البدع وجاء الخبر الصادق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يقتدى بهم ويتأسى بهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاستحقوا رضا الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات لاتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذهم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتبليغهم لدين الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم تعبدوا الله على بصيرة، كذلك قاموا بما قامت به الرسل من الوظيفة العظمى التي هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتفرقوا في الأمصار، كثير من الصحابة سار إلى آخر المشرق وآخر المغرب من أجل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويبلغ دين الله جل وعلا ويقوم بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحا طحاوي تشديد ولا طحاوي يعني ولا طحاوي هيك هي من طحا طحا من قرى مصر تقرأ بالطحاوي والطحاوي الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. يعني جعفر لا شك أن يعني ممنوع من الصرف، لكن جاءت مضاف إليه هنا، إذا جاءت مضاف فإنها يعني مثل ما قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف عشان هو مضاف إليه مش يعني ليس مضاف، إذا مضاف فإنه يعني ينون يكسر، لكن هنا مضاف إلينا. الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، هذا طبعا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفهام، ذكر في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الله تبارك وتعالى يرسل على رأس كل 100 سنة رجل يجدد لهذه الأمة دينها. قال ولولا ذلك، قال ابن القيم ولولا ذلك لأتى على هذا الدين ما أتى على أديان الأولين من التحريف. الله تبارك وتعالى تكفل لهذا الدين بالحفظ، وهذا الدين محفوظ من رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومن تمام حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن يرسل من العلماء الجهابدة الذين يحفظون هذا الدين ويردون على أهل البدع وأهل التحريف وأهل الزيغ والضلال، وكذلك يقيمون دين الله تبارك وتعالى ويرسخون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أذان الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه. ذكرنا أن أوله كان شافعي، وخاله المزني، والمزني معروف مشهور. نعم. ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره لا معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثمة قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. هذا مثل ما ذكرنا يعني في الوسطية، أن ابن تيمية رحمه الله اختار فيها وانتقى الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، ومن الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة أن التأويل هو التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي الآية الأخرى التي في المائدة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف هو الذي ورد في الكتاب والسنة، والتأويل يعني مثل ما ذكرنا، التأويل يراد به التفسير ويراد به العاقبة ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر، فإن كان هناك قرينة فهو صحيح، وإن لم يكن هناك قرينة فهو باطل. لكن أهل التأويل بالجملة سموا كلامهم تأويلا حتى يعني يستسيغه الناس ويقبله، لأنك إذا جئت لشخص وقلت له بأن هذه الآية مثلا، أو جئت مثلا في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى وأولتها وحرفتها وقلت له بأن هذا تحريف، فالناس تنفر من التحريف. لكن لما يقال تأويل على ما درج عليه قائلهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوت ورم تنزيه، كل نص من النصوص إذا أوهم التشبيه فأنك تؤوله. ثم هذا التأويل صار بابا واسعا لجميع نصوص الكتاب والسنة، وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، وخاصة فيما يتعلق بباب الصفات، فإن هؤلاء جعلوا هذا التأويل والعياذ بالله جعلوه رائدا لهم، وساروا في كل نصوص الصفات جاء أي نص يقولون بأن هذا النص يفيد التشبيه فيجب تأويله، وحقيقة الأمر أنهم يحرفون وليس يؤولون. وابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بأن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف التنزيل وتحريف التأويل. تحريف التأويل هو الكثير، تحريف التنزيل أي يحرف في النصوص، يعني في نفس اللفظ يحرف، يؤتى مثلا كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما مثلا على سبيل المثال. وهذا التحريف كما ذكر العلماء ينقسم إلى 4 أقسام: إما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بتغيير حركة عربية أو تغيير حركة غير عربية. وابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة ذكر له 10 أمثلة، 10 أمثلة لهذا التأويل الذي سماه أصحابه تأويلا وهو التحريف. ابتدأها بمثال من الأمثلة، أن عمار لما ذكر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتله الفئة الباغية، قالوا نحن لم نقتله وإنما قتله من دفعه إلينا، فأورد عليهم الوارد أن حمزة لم يقتله المشركون وإنما قتله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حث حمزة على الجهاد. فهذا من التأويل الباطل، أن يقال بأن في مثل هذا النص يعني تقتله الفئة الباغية، قالوا نحن لم نقتله وإنما قتله من جاء به إلينا، هذا من التحريف. وذكر أمثلة 18 أمثلة ذكرها في كتاب الصواعق المرسلة، منها أن المثال الأول الذي ذكره قال ما لا يحتمله اللفظ، كان يقال مثلا كما ذكر في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أو المثال الأول ذكره في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيضع رب العزة عليها رجلة، قالوا الرجل هنا بمعنى الجماعات، هذا ما يحتمله اللفظ، واللفظ في اللغة العربية بأن الرجل هي الرجل لكن بدون تكييف كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى لكن بدون تكييف. والمثال الثاني ذكر فيه بأنه ما لا يحتمله اللفظ بالعدد، كقول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بمعنى القدرة، هذا ما لا يحتمله اللفظ بالعدد. وذكر أمثلة مثل ما ذكرنا 10 أمثلة كلها تفيد التأويل الباطل الذي درج عليه أهل التأويل وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق في باب العقائد، وخاصة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نعم شيخنا، يعني هو ذكر أصول مثلا يترجع إليها مثلا التأويلات الباطلة ولا أمثلة بمعنى؟ لا أمثلة والمعنى الصلاحي والمعنى اللفظي وتوسع فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يعني كل من التحريف والانحراف عن طريق المستقيم، يعني ليس كله على مرتبة واحدة، وإنما قد يكون كفرا، يعني كتأويلات مثلا الباطنية، فالباطنية يقولون مثلا في الصلاة والصيام والحج كلها يقولون بأنها تفيد الهجرة إلى مشايخنا، هذا لا شك أنه كفر بواح والعياذ بالله، هذا من التحريف الباطل والكفر البواح. كذلك قول الرافضة بأن البقرة هي عائشة رضي الله عنها، هذا لا شك من الكفر بالله تبارك وتعالى ومن التحريف الباطل. قد يكون فسقا كتأويلات مثلا الأشاعرة، تأويلات الماتريدية وغيرهم، وقد يكون معصية كتأويلات الفقهاء، بعض الفقهاء يتأول بعض النصوص حتى ينتصر لمذهبه، وقد يكون خطأ كتأويلات المجتهدين من أهل العلم، قد يجتهد في المسألة فيخطئ ويجانب الصواب وهذا من الخطأ. فالتحريف والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى ليس كله على مرتبة واحدة، قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، وقد يكون خطأ. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى المهم المعروف، يعني فسر بالأمين وفسر بالشاهد وفسر بغيرها من التفسير. نعم. مهيمنا على الكتب السابقة بمعنى أنه شاهد عليها وبمعنى أمين عليها. نعم. وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما هذا يعني دل عليه أدلة كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله تبارك وتعالى به المرسلين، كذلك كتابه ختم به جميع الكتب، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى لجميع الثقلين عامة. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها كان النبي يرسل إلى قوم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. فكل الثقلين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية رحمه الله في كتابه الحافل الجواب الصحيح ذكر أدلة كثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل للنصارى ومرسل لليهود ومرسل لجميع الناس عامة، وكل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو قد استحق النار من الله تبارك وتعالى، وخرج عن طاعة الرسل، لأن الرسل كلهم كل الرسل بشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الله تبارك وتعالى عليهم الميثاق أنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل الرسل أقروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أنهم سيؤمنون به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد جئتكم بها، قال لعمر رضي الله عنه: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، ما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طبعا هذا من الشبه التي يتعلق بها خاصة في هذا الزمان، بعض الناس يقولون بأن اليهودي أو النصراني إذا قام على دينه فإنه يكون بذلك مسلما ويكون من أهل الجنة. هذا لا شك من الشبه الباطلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين الجن والإنس، وكل جني أو إنسي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو قد توعد بنار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وهذا انتشر خاصة يعني ما وجود الإعلام، استقطاب الإعلام للجهل والحمقى والفسقة، انتشرت مثل هذه الشبه كثيرا. يعني كثير من الناس الآن إذا جئته بالنص من الكتاب أو السنة يحاول قدر الإمكان أنه يحرف هذا النص، خاصة إذا جاء في السنة فإنه يحرفه بتحريفات لم تعرف عن الأولين. كذلك إذا جاء له بالقرآن فإنه لا يتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، تجد في قلبي من الحرج العظيم أنه يتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والأصل في المؤمن أنه إذا قيل له تحاكم إلى كتاب الله أنه يستسلم وينصاع، وكما سيأتي في هذه العقيدة أن الطحاوي رحمه الله قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، لا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. والله تبارك وتعالى قال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمؤمن إذا جيء له بالكتاب أو السنة فإنه ينصاع وينقاد ويقول آمنا به كل من عند ربنا. وأما المنافق والخارج عن طاعة الرسل والذي لا يريد الاحتكام إلى الكتاب والسنة فإنه والعياذ بالله يجد في قلبه من الحرج العظيم، ويحاول قدر الإمكان أن يجنح إلى التحريف ويجنح إلى التأويل لنصوص الكتاب والسنة حتى يقوم منهجه وطريقه الضال الذي هو عليه. نعم. وكما يقوله قال رحمه الله: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. شيخنا في الحاشية يقول كذا في الأصول. ولعل الصواب إنما نريد الإحسان إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإقام. شغل يعني يمكن هنا قالها عن مكان ثاني وزي. لا هو قال ولعل الصواب ما جاب نسخة أخرى. لا أنا قلت لكن الصواب هو الموجود في النسخة. يعني الكلام مستقيم. يعني المحقق يعني من عنده يعني. يعني ما جاب نسخة أخرى يعني. يقول مثلا في نسخة أخرى كذا. وقال لعل الصواب اجتهاد من عنده. لكن الصواب المثبت إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. إنما نريد بالأعمال إنما نريد الآن الآن إذا سألت أي شخص انحرف عن طريق الكتاب والسنة في العلم أو العمل يعني يقول لك أول شبهة تطرأ عليه يقول بأن هناك بدعة حسنة وما نريد بهذا العمل إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني مثل ما ذكر الدارمي رحمه الله في الحديث الذي قال عنه الألباني رحمه الله يعني جاء من طريق حسن ومن طريق صحيح. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى مسجد الكوفة فوجد أقواما متحلقين بحلقة وبينهم رجل يأخذ بالحصى ويقول كبروا 100 احمدوا 100 سبحوا 100 هللوا 100. فأبو موسى عبد الله بن قيس هذا يدل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم وأنهم يكلون العلم إلى من هو أعلم منهم. جاء إلى بيت عبد الله بن مسعود وجلس أمامه وانتظر حتى خرج عبد الله بن مسعود فخرج وذكر له قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. الأمر الذي رأيته خير لأن الناس يذكرون الله لكن أنكرته لأنه ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجد هؤلاء القوم متحلقون بهذه الحلقة قال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب الرسول عليه الصلاة والسلام لم تبلى وآنيته لم تكسر وصحابته بين ظهرانيكم، فأما أن تكونوا على هدى هو خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأما أن تكونوا فاتحوا باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. هذه الشبهة التي يتعلق بها كل منحرف إذا قيل له جاء له بالكتاب والسنة يقول والله أنا ما أردت إلا الخير. إذا جئت مثلا في باب الصلاة جاء وابتدع بدعة في الصلاة يعني كمن يفعل الآن مثلا على سبيل المثال يأتي مثلا بعد الصلوات شاهدت أكثر من شخص يأتي بعد الصلوات ويسجد. لماذا تسجد؟ قال والله أسجد سجدة شكر. طب هذه سجدة شكر غير موجودة في الصلاة، أنت تزيد الآن في الصلاة. قال والله ما أردت إلا خيرا. فهذه ما أردت إلا خيرا يعتصم بها ويتشبث بها كل من حرف عن الطريق المستقيم، ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال عمرو بن سلمة راوي الحديث وجدت رأيت أكثرهم يحاربوننا يوم النهروان، يعني أكثرهم من الخوارج تبدأ البدعة بدعة صغيرة ثم والعياذ بالله تكبر مع صاحبها ثم يصبح والعياذ بالله في البدع الكبار. لماذا؟ لأنه لا يحرص على الاقتداء ولا يحرص على الاتساء ولا يريد التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا جيء له بالخبر عن الله أو جيء بها له بالخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقع في قلبه ما يقع من الحرج، وهذا الحرج والعياذ بالله هو الذي يضيق عليه في دينه وهو الذي يؤدي به إلى الانحراف في الدين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد العمل بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقا. يعني أنت الآن إذا جئت مثلا بحضرة مجمع من مجامع الصوفية رقص وطرب ثم القوم بعد هذا الطرب يصيحون هو. إذا جئت لشخص بينك وبينه من هو هو ولماذا هذا الطرب وهذا الرقص وهذا النوحان؟ قل لك والله ما أردت إلا خيرا، نحن اجتمعنا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل محبة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بهذه الطريقة؟ هل كان الصحابة رضي الله عنهم ينوحون بهذا النوحان ويرقصون هذا الرقص والطرب ويقولون بأننا نريد التقرب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل بعضهم يعتقد هذا الاعتقاد بهو يكثرون منه يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك المجلس حقيقة. وهؤلاء الكذبة الدجالون الشيوخ الضلالة شيوخهم يقولون لهم أنتم ارقصوا وأكثروا من الرقص والطرب وأكثروا من الغناء، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضر سيكلمني فيما بيني وبينه وستنالون رضاه لكثرة رقصكم وكثرة طربكم وكثرة غنائكم والعياذ بالله. هذا لا شك من الضلال المبين. وإذا جئت لأحدهم ونصحته قال لك والله إحنا ما أردنا إلا خيرا، يعني أنا الآن أجلس في هذا المكان الذي يحضره الرسول عليه الصلاة والسلام خير لي أو أنني أجلس في مكان فيه غيبة ونميمة؟ دائما يقارن لك بأهل الباطل. طيب أنت لا بد أن تكون بين باطلين، لماذا لا تكون بين باطل وحق؟ لا بد أن تكون بين باطلين. إذا جئت لأي شخص أنكرت عليه في منكر يقول لك أنا الآن أكون في هذا المنكر أو أنني أشرب الخمر أو أنني أغتاب أو أنني أنم. طيب أنت لماذا لا تكون في طريق خير؟ فإذا فرغت فانصب. لماذا أنت الآن في فراغك لا تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالتحميد بالصلاة النافلة؟ لماذا بين شرين؟ لا بد أن تكون بين شر أكبر أو شر أصغر. فهذه شبهة من يتعلق يعني بالحسن ثم يقولون نعمة البدعة وهلم جرة في نعمة البدعة، كل بدعة من البدع يقولون فيها نعمة البدعة، أي بدعة من البدع أي مخالفة من المخالفات إذا قيل لهم بأن هذا خلاف الهدي، هذا كتاب الله يخالف ما أنتم عليه، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ما أنتم عليه من الباطل، يأتون بهذه الشبهة أننا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم. قال رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتكلمة المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير. هذا كما ذكر يعني جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال: لقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. والبخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أول حديث عن طارق بن شهاب أن يهوديا جاء لعمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، لو آية في كتاب الله علينا معشر اليهود لاتخذنا عيدا. قال: وما تلك الآية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة. فهذه الآية امتن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بإكمال الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهراني الصحابة في حجة الوداع كان يرفع إصبعه وينكثها ويقول: اللهم هل بلغت؟ يقولون: اللهم إنا نشهد بأنك قد بلغت. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا ما من طريق يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى إلا وذكره، وما من طريق يبعد عن مرضات الله تبارك وتعالى إلا وذكره. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على طريق واضح بين على البيضاء، وهذا الطريق الموصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى أوضحه أعظم بيان، وكل من خرج عن طريقه فلا شك أنه أراد طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير في كثير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها فبسبب جهل. الآن شخص مثلا على سبيل المثال يريد أن يدخل مثلا في تجارة، وهذه التجارة مثلا في صنف من الأصناف، أصناف التجارات اليوم مثلا بين يدينا مثلا اليوتيوب أو مثلا أي وسيلة من الوسائل ليتوصل فيها أن يعرف هذا الصنف وكيف يتعامل به، وهل هو ناجح أو غير ناجح، أو هل هو موفق أو غير موفق، ويسلك جميع الطرق الموصلة للهدف وإلى النجاح. لكن شخص من الأشخاص مثلا على سبيل المثال أشكلت عليه مثلا في العقيدة، أول ما يفتح اليوتيوب أول شخص يتكلم في هذه المسألة يسمع منه، أول شخص. يعني في أمور الدين ما يحرص على الأمور التي تنفعه، وما يسلك الطريق الذي يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى، ولا ينتقي من الأشخاص الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالعمل وعرفوا بالفقه في الدين وعرفوا بالاجتهاد في الدين ومشهود لهم بالخير ومشهود لهم بالعلم. يأتي لشخص مجهول ثم بعد أن تتركب عنده الشبهة يأتي يسأل: يا شيخ ما رأيك في كلام فلان؟ والله كلام فلان، أنت لماذا تسألت عن كلام فلان؟ لأنك تعرف بأن كلام فلان غير صحيح، لو أنك تعرف بأنه صحيح ما سألت عنه. تتركب عنده الشبهة، والشبهة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لماذا؟ لتفريطه في تحقيق العلم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سهل ميسور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهر وباطنة، فيقول قد تلي حق تلاوته ولا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك والعمل به فلا ينهى عما عجز عنه، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا من العمل السيء، كون الشخص يعني يكون عاجزا عن الاعتقاد الصحيح، أو عن تحصيل العلم النافع، أو عن القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم إنه والعياذ بالله يبغض من يقوم بذلك. يعني هو يكون عاجزا في نفسه ويبغض من يقوم بذلك، ممن أعطاه الله تبارك وتعالى العلم النافع وأعطاه العمل الصالح وأعطاه يعني قدرة وقوة في دين الله تبارك وتعالى أن يبلغ دين الله لغيره، فيحسده والعياذ بالله ويقع له الضغينة. و بعضهم العياذ بالله يقوم بجميع الأسباب التي تحول بين الناس وبين الانتفاع بهذا الشخص الذي أعطاه الله تبارك وتعالى العلم النافع الذي يوصله إلى عباد الله. وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء، ذكر بأن هذا من جنس عمل اليهود الذين حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، بل أشد معرفة للنبي عليه الصلاة والسلام من معرفتهم لأبنائهم. لكن الذي حال بينهم وبين اتباعه وبين التصديق به هو والعياذ بالله الحسد، الحسد الذي في قلوبهم هو الذي حال بينهم وبين الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالشخص الذي يكون عاجزا عن العلم النافع، أو عاجزا عن العمل الصالح، أو عاجزا عن القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عليه أن يفرح وأن يستبشر ويستأنس، لأن دين الله تبارك وتعالى سيقام، والله وعلى كلمة الله جل وعلا ستقوم، وليس من طريقه إنما من طريق شخص آخر. وإذا فرح بهذا الخير فلا شك أنه على خير عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأئمة عند الأمة الوسط بالإمامة. طيب، نقف هنا إن شاء الله.